وما هم عنها بغائبين، في قول أن أحدهما أن معناه لا يخرجون منها إذا دخلوها، والآخر لا يغيبون عنها في البرزخ قبل دخولها، لأنهم يعرضون عليها غدوا وعشيا. وما أدراك ما يوم الدين تعظيم له وتهوير، وكرره للتأكيد والمعنى أنه من شدته بحيث لا يدري أحد مقداره لي وعظمته، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، أي لا يقدر أحد على منفعة أحد. فقرئ يوم بالرفع على البدل من يوم الدين أو على إضمار مبتدأ، وبالنصب على الظرفية بإضمار فعل تقديره يجازون يوم الدين، أو النصب على المفعولية بإضمار فعل تقديره أذكر، ويجوز أن يفتح لإضافته إلى غير متمكن وهو في موضع رفع. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير سورة الانفطار، فقال في قوله تعالى ما غرك بربك الكريم، قال هذا توبيخ وعتاب، ومعناه أي شيء غرك بربك حتى كفرت به أو عصيته أو غفلت عنه. ثم قال وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غره جهله، وقال عمر غره جهله وحمقه، إلى آخر ما ذكر، ذكر خمسة أقوال. ثم علق المصنف رحمه الله بتعليق النفيس، قال ولا تعارض بين هذه الأقوال، لأن كل واحد منها مما يغر الإنسان، إلا أن بعضها يغر قوما وبعضها يغر قوما آخرين، وهذا كلام النفيس، وهذا ينبغي أن تكون قاعدة عند طالب العلم في كثير من الأقوال التي قد يظن أنها اختلاف تنوع، وهي اختلاف تضاد، وهي مختلفة اختلاف تنوع، إما من باب ضرب المثل أو من باب التعبير بتعبير آخر. ثم أورد إشكالا، فإن قيل ما مناسبة وصفه بالكريم هنا للتوبيخ على الغرور، وأجاب عنه بقوله أن الكريم ينبغي أن يعبد ويطاع شكرا لإحسانه ومقابلة لكرمه، ومن لم يفعل ذلك فقد كفر النعمة وأضاع الشكر الواجب. فهذا الكريم ما غرك بربك الكريم، فالكريم ينبغي أن يعبد ويطاع، بينما هذا قابل هذه النعمة بالكفران. ثم قال في قوله تعالى يعلمون ما تفعلون، أي يعلمون الأعمال بمشاهدتهم لها، أي الملائكة. قال وأما ما لا يرى ولا يسمع من الخواطر والنيات والذكر بالقلب، فقيل ينفرد الله بعلم ذلك، وقيل أن الملك يجد لها ريحا، والراجح القول الأول، فما لا الخواطر والنيات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله سورة المطففين. ويل للمطففين، التطفيف في اللغة هو البخس والنقص، وفسره بذلك الزمخشري، واختاره ابن عطية، وقيل هو تجاوز الحد في زيادة أو نقصان، واختاره ابن الفرس، وهو أظهر لأن المراد به هنا بخس حقوق الناس في المكيال والميزان، بأن يزيد الإنسان على حقه أو ينقص من حق غيره. وسبب نزول السورة أنه كان بالمدينة رجل يقال له أبو جهينة، له مكيالان يأخذ بالأوفى ويعطي بالأنقص. السورة على هذا مدنية، وقيل مكية لذكر أساطير الأولين، وقيل نزل بعضها بمكة، ونزل أمر التطفيف بالمدينة إذ كانوا أشد الناس فسادا في هذا المعنى، فأصلحهم الله بهذه السورة الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، ما اكتالوا على الناس قبضوا منهم بالكيل، فعلى بمعنى من، وإنما أبدلت منها لما تضمن الكلام من معنى التحامل عليهم، ويجوز أن يتعلق على الناس بيستوفون، وقدم المعمول لإفادة التخصيص، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، معنى يخسرون ينقصون حقوق الناس، وهو من الخسارة، يقال خسر الرجل وأخسره غيره إذا جعله يخسر. وكالوهم معناه كالوا لهم، ووزنوهم معناه وزنوا لهم، ثم حذف حرف الجر فانتصب المفعول، لأن هذين الفعلين يتعدى كل واحد منهما تارة بنفسه وتارة بحرف جر، يقال كلتك وكلت لك ووزنتك ووزنت لك بمعنى واحد، وحذف المفعول الثاني وهو المكير والموزون. والواو التي هي ضمير الفاعل للمطففين، وهم الذين هو ضمير، وهم الذي هو ضمير المفعول للناس، في المعنى إذا كالوا للناس أو وزنوا لهم طعاما أو غيره مما يكال أو يوزن بخسوهم حقوقهم. وقيل إنهم في قول كالوهم أو وزنوهم تأكيد للضمير الفاعل، وقد روي عن حمزة أنه كان يقف على كالو ووزنوا ثم يبتدئهم ليبين هذا المعنى، وهو ضعيف من وجهين، أحدهما أنه لم يثبت في المصحف ألف بعد الواو في كالوا ووزنوا، فدل ذلك على أنهم ضمير المفعول، والآخر أن المعنى على هذا أن المطففين إذا تولوا الكيل والوزن نقصوا، وليس ذلك بمقصود، لأن الكلام واقع في الفعل لا في المباشر. ألا ترى أن اكتالوا على الناس معناه قبضوا منهم، وكالهم ووزنهم معناه دفعوا لهم، فقابل القبض بالدفع، وأما على هذا الوجه الضعيف فهو خروج عن المقصود.

له وأن يتفكرون بذكر المؤمنين والاستخفاف بهم، قاله الزمخشري، ويحتمل أن يريد يتفكرون بنعيم الدنيا، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، أي إذا رأى الكفار المؤمنين نسبوهم إلى الضلال، وقيل إذا رأى المؤمنون الكفار نسبوهم إلى الضلال، والأول أظهر وأشهر، وما أرسل عليهم حافظين أي ما أرسل الكفار حافظين على المؤمنين يحفظون أعمالهم ويشهدون برشدهم أو ضلالهم، فكأنه قال كلامهم بالمؤمنين فضول منهم، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، يعني باليوم يوم القيامة إذ تقدم ذكره، فيضحك المؤمنون فيه من الكفار كما ضحك الكفار منهم في الدنيا، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، معنى ثوب جوزي يقال ثوبه وأثابه إذا جازه، وهذه الجملة يحتمل أن تكون متصلة بما قبلها في موضع معمول ينظرون فتوصل مع ما قبلها، وتكون توقيفا فيوقف قبلها، ويكون معمول ينظرون محذوفا حسب ما ذكرنا في ينظرون الذي قبل هذا، وهذا أرجح لاتفاق الموضعين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير سورة المطففين، فقال في قوله تعالى ويل للمطففين، قال هو التطفيف باللغة هو البخس والنقص، فسره بذلك الزمخشري، واختاره ابن عطية، وقيل هو تجاوز الحد في زيادة أو نقصان، واختاره ابن الفرس وهو أظهر، لأن المراد به هنا بخس حقوق الناس في المكيال والميزان بأن يزيد الإنسان على حقه أو ينقص من حق غيره، وهذا هو الراجح، فالمراد بالتطفيف هو تجاوز الحد في زيادة أو نقصان. وسبق معنى في تفسير ابن سعدي رحمه الله ذكر معنى نفيسا، وأن من التطفيف بخس الناس في حقوقهم في مدح أو في ذم أو مدح، فإذا كان يذم المرء على التطفيف في الحقوق المالية، فكذلك فيما يتعلق في الناس وحقوق ومدحهم وثنائهم، فإن هذا أعظم من الحقوق المالية، وتكلم الشيخ على هذا بكلام النفيس يراجع. ثم قال في قوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال وقيام الناس يوم القيامة على حسب اختلافهم، فمنهم من يقوم 50,000 سنة وأقل من ذلك، حتى إن المؤمن يقوم على قدر صلاة مكتوبة، أي هذا القيام بحسب أعمال الناس، فمنهم من يكون عليه شديدا ومنهم من يخفف عليه حتى يكون على المؤمن بقدر صلاة مكتوبة. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى كلا بل، وعلى القراءة نافع برعنا، كلا برعنا لا يوجد سكت، على قلوبهم ما كانوا يكسبون، قال غطى على قلوبهم ما كسبوا من الذنوب، فطمس بصائرهم فصاروا لا يعرفون الرشد من الغي. وفي الحديث إذا إن العبد إذا أذنب ذنبا صارت نقطة سوداء في قلبه، فإذا زاد ذنبا آخر زاد السواد إلى آخره، فهذا فيه الحذر من الذنوب، وأن لا يتساهل بها المسلم ولا طالب العلم، ولا يتساهل بصغائر الذنوب، فقد يحرم المرء من الخير ويحرم من العلم أو من القرآن أو من النوافل بسبب صغائر الذنوب والتي يتساهل فيها كنظرة أو سماع أو أعلى من ذلك كغيبة لبعض الخلق أو احتقار أو غير ذلك من الذنوب التي قد يتساهل فيها الناس. كان السلف يحذرون من الذنوب، وكان أحدهم إذا أصاب ذنبا يعلم أنه سيحرم من الخير، فكان بعضهم إذا فاته قيام الليل بكى، قال بسبب ذنب أصبته، فيحذر المسلم من هذه الذنوب ويتساهل فيها وهو المتضرر الأول. وكم من طالب علم صرف عن العلم وأصبح من عوام الناس، أو صرف عن الخير، وكم من عابد صرف عن العبادة بسبب ذنوب تساهل فيها، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال يسقون من رحيق مختوم، المختوم فسره الله بأن ختمه مسك، ثم في معناه ثلاثة أقوال. القول الأول أنه من الختم على الشيء بمعنى جعل الطابع عليه، المعنى أنه ختم فم الإناء الذي هو فيه بالمسك، كما يختم على أفواه الآنية، آنية الدنيا، بالطين إذا قصد حفظها، هذا كان في زمانهم يختم أي يغطى الإناء بالطين حتى لا يخرج ما فيه أو لا تدخل فيه الدواب، أو بشيء من الخرق أو بشيء من الأكياس. وفي زمن في هذا الزمن بهذا الغطاء الذي يكون من بلاستيك وغير ذلك يختم الإناء. فإذا كانت آنية الدنيا تختم بهذه الأشياء، فإن آنية الجنة تختم بالمسك، وهذا يدل على نفاستها. المعنى الثاني أنه من ختم الشيء أي تمامه، فمعنى خاتم شربه مسك، أي يجد الشارب عند آخره شربه رائحة المسك ولذته. إذا كانت جرت العادة فيما يشرب في الدنيا أن آخر ما يكون في الإناء أنه يسكب، لأنه غالب يكون حثالة أو جمع شيئا حتى ولو كان معا، يكون فيه شيء من الأتربة أو شيء من مما لا تقبله النفوس، وهكذا في القهوة وفي كثير من الأشربة غالبا آخر الإناء يسكب لأنه حثالة. أما هذا في الدنيا، أما في الجنة فآخر الإناء فيه رائحة المسك، وهذا يدل على عظيم نعيم الجنة. والثالث أن معناه مزاجه مسك، أي يمزج الشراب بالمسك، وهذا كما قال المصنف خارج عن اشتقاق اللفظ، فهذا فيه بعد. فالقول الأول محتمل والثاني. ثم قال في قوله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، عرف التنافس، قال: هو الرغبة فيه والمغالاة في طلبه والتزاحم عليه. قال: التنافس في الشيء هو الرغبة فيه والمغالاة في طلبه والتزاحم عليه. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: فاكهين، فقراءة فاكهين، قال: ويحتمل، قال وهو وهي اللهو، قال: ويحتمل أن يتفكهون بنعيم الدنيا. المعنى الأول: يتفكهون بذكر المؤمنين والاستخفاف بهم، قاله الزمخشري، وهذا هو الأقوى. ويحتمل أن المعنى الثاني: يتفكهون بنعيم الدنيا، وإن كان المعنى الأول هو الأقوى. ولا زال الكفرة والمنافقين إلى يومنا هذا يتفكهون بأهل الإيمان وأهل الصلاح، ويصدرون عليهم النكت وما يتعلق بذلك، لكن على أهل الإيمان الصبر، فالله ذكر هذا في القرآن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة الانشقاق. إذا السماء انشقت اختلف في هذا الانشقاق، هل هو تشققها بالغمام أو انفتاحها أبوابا؟ وجواب: إذا محذوف ليكون أبلغ في التأويل، إذ يقدر السامع أقصى ما يتصوره أو حذف للعلم باكتفاء بما في سورة التكوير والانفطار من الجواب. وقيل: الجواب ما دل عليه فملاقيه، أي إذا السماء انشقت لقي الإنسان ربه. وقيل: الجواب أذنت على زيادة الواو، وهذا ضعيف. وأذنت لربها معنى أذنت في اللغة استمعت، وهو عبارة عن طاعتها لربها وأنها انقادت إليه حين أراد انشقاقها، وكذلك طاعة الأرض لما أراد مدها وإلقامها فيها. وحقت أي حق لها أن تسمع وتطيع لربها، أو حق لها أن تنشق من أهوال القيامة. وهذه الكلمة من قولهم: هو حقيق بكذا، أو محقوق به، يجب عليه أن يفعله. فالمعنى: يحق على السماء أن تسمع وتطيع لربها، ويحق عليه أن تنشق. ويحتمل أن يكون أصله حق حقوقت بفتح الحاء وضم القاف على معنى التعجب، ثم أدغمت القاف في القاف التي بعدها ونقلت حركتها إلى الحام. وإذا الأرض مدت إزالة ما عليها من الجبال حتى صارت مستوية، وألقت ما فيها، ألقت ما في جوفها من الموتى فخرجوا للحشر. وقيل: ألقت ما فيها من الكنوز، وهذا ضعيف، لأن ذلك يكون وقت خروج الدجال قبل القيامة، والمقصود ذكر يوم القيامة. وتخلت أي بقيت خالية مما كان فيها. يا أيها الإنسان، خطاب للجنس، إنك كادح إلى ربك، الكدح في اللغة والجد والاجتهاد والسرعة. فالمعنى: إنك في غاية الاجتهاد في السير إلى ربك، لأن الزمان يطير وأنت في كل لحظة تقطع حظا من عمرك القصير، فكأنك سائر مسرع إلى الموت ثم تلاقي ربك. وقيل المعنى: إنك ذو جد فيما تعمل من خير أو شر، ثم تلقى ربك فيجازيك به. والأول أظهر، لأن كادح تعدى به إلى لما تضمن معنى السير، ولو كان بمعنى العمل لقال لربك. فأما من أوتي كتابه بيمينه ذكر في الحاقة، فسوف يحاسب حسابا يسيرا. يحتمل أن يكون اليسير بمعنى قليل أو بمعنى هين سهل

وقيل المعنى إنك ذو جد فيما تعمل من خير أو شر. والراجح لو قال والأظهر والأول أظهر، لأن كادع تعدى إلى لما تضمن معنى السير. ثم قال في قوله تعالى وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، أورد إشكالا، فإن قيل كيف قال في الكافر هنا إنه يؤتى كتابه وراء ظهره، وقال في الحاقة بشماله، وجاوب عنه بجوابين: الأول أن يديه تكونان مغلولتين إلى عنقه، وتجعل شماله من وراء ظهره فيأخذ كتابه بها، أي تلوى يده الشمال وراء ظهره ويأخذ كتابه على هذه الحال. ففي آية من شماله وهو كذلك يأخذ بشماله، ومن وراء ظهره هذه حاله، أن يده غلت ولويت خلف ظهره فأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. وقيل ثاني تدخل يده اليسرى في تدخل يده اليسرى في صدره وتخرج من ظهره، هذا محتمل لكنه الأول أقوى منه، وهو الذي رجحه المصنف رحمه الله. ثم قال في قوله تعالى والليل وما وسق والقمر إذا اتسق، قالوا في الآية من أدوات البيان لزوم ما لا يلزم لالتزام السين قبل القاف في وسق اتسق، وسبق معنى أن لزوم ما لا يلزم، وذكر المصنف في المقدمة هو فن في الشعر وفي السجع يلتزم فيه الشاعر أو الساجع المتكلم قبل الحرف الأخير من أبيات قصيدته أو من المقالة التي سجعها والكلام الذي تكلم به ما لا يلزمه، كأن يكون الحرف الأخير كأن يكون الحرفان الأخيران متماثلين في كل القوافي أو الثلاثة الأخيرة، أو تكون الكلمة مع ذلك متماثلة الوزن إلى غير ذلك مما يأتي في لزوم ما لا يلزم. فهنا التزم السين وسق قبل القاف، سين ثم قاف ثم سين وقاف، وبعض العلماء يقول هذا يعني لا يذكر في القرآن، فالقرآن نزل بليغا. ثم قال لتركبن طبقا عن طبق، فصل في معنى هذه الآية، فقال الطبق في اللغة له معنيان: ما طابق غيره، والآخر جمع طبقة. فعلى المعنى الأول أي ما طابق غيره، المعنى لتركبن حالا بعد حال، كل واحد منها مطابق للأخرى. فالإنسان يمر بأحوال، وعلى الثاني جمع طبقة أي لتركبن أحوالا بعد أحوال، وهي طبقات بعضها فوق بعض. ثم اختلف في تفسير هذه الأحوال في قراءة تركبن بضم الباء والقراءة الأخرى بنصب الباء. تركبن أما على ضم الباء فهو خطاب لجنس الإنسان، وفي تفسير الأحوال ثلاثة أقوال: ما هي هذه الأحوال التي يركبها الإنسان؟ الأول أنها شدائد الموت، ثم البعث، ثم الحساب، ثم الجزاء إلى آخره. والثاني أنها كان نطفة ثم علقة ثم إلى أن خرج إلى الدنيا ثم يهرم ثم يموت. والثالثة تركبنا سننا من كان قبلكم، وكل هذه محتملة، والأول والثاني واقع لكل البشر. فالإنسان تأتيه شدائد الموت ثم البعث ثم الحساب، كل الخلق، وكل الخلق كانوا نطفة ثم علقة ثم إلى آخره. وأما على قراءة تركبن بفتح الباء فهو خطاب للإنسان، وفيه المعاني الثلاثة السابقة، أي إما شدائد الموت ثم البعث، أو كون الإنسان نطفة ثم علقة إلى آخر ما ذكر. وقيل على قراءة الفتح لتركبن أنت يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم اختلف القائلون بهذا على ثلاثة أقوال: القول الأول لتركبن مكابدة الكفار حالا بعد حال، وهذا وقع للنبي صلى الله عليه وسلم فكابد الكفار. الثاني لتركبن فتح البلاد شيئا بعد شيء، وهذا وقع. والثالث لتركبن السماوات في الإسراء، وهذا وقع. فهذه الأقوال

تبع العبد الصالح عبد الله بن التامر أن لذات الوقود النار بدل من الأخدود وهو بدل الشمال، والوقود ما توقد به النار، والقصد وصف النار بالشدة والعظمة إذ هم عليها قعود، ضمير الكفار الذين كانوا يحرقون المؤمنين في الأخدود وهم أصحاب الأخدود على الأظهر والعامر في إذ قوله قتل، فروي أن النار أحرقت من المؤمنين 20,000 وقيل 70,000 فقتل على هذا بمعنى لعن، أي لعنوا حين قعدوا على النار لتحريق المؤمنين، وروي أن الله بعث على المؤمنين ريحا قبضت أرواحهم وخرجت النار فأحرقت الكفار الذين كانوا عليها فقتل على هذا بمعنى القتل الحقيقي أي قتلتهم النار، وقيل الضمير في إذ هم للمؤمنين والأول أشهر وأظهر لقوله وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود يحتمل أن يكون بمعنى الشهادة أي يشهد بعضهم لبعض عند الملك بأنه فعل ما أمره الملك من التحريق لو يشهدون بذلك على أنفسهم يوم القيامة، أو يكون بمعنى الحضور أي كانوا حاضرين على ذلك الفعل، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله أي ما أنكر الكفار على المؤمنين إلا أنهم آمنوا بالله وهذا لا ينبغي أن ينكر، فإن قيل لما قال أن يؤمنوا بلفظ المضارع ولم يقل آمنوا بلفظ الماضي لأن القصة قد وقعت، فالجواب أن التعذيب إنما كان على دوامهم على الإيمان ولو كفروا في المستقبل لم يعذبوهم فلذلك ذكروا بلفظ المستقبل فكأنه قال إلا أن يدوموا على الإيمان، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات إن كانت هذه الآية في أصحاب الخدود فالفتنة هنا بمعنى الإحراق وإن كان في كفار قريش في الفتنة بمعنى المحنة والتعذيب وهذا أظهر لقوله ثم لم يتوبوا لأن أصحاب الأخدود لم يتوبوا بل ماتوا على كفرهم، وأما قريش فمنهم من أسلم وتاب وفي الآية دليل على أن الكافر إذا أسلم يغفر له ما فعل في حين كفره كقوله صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما قبله ولهم عذاب الحريق يحتمل أن يريد في الآخرة فيكون تأكيدا لعذاب جهنم أو نوعا من العذاب زيارة إلى عذاب جهنم، ويحتمل أن يريد في الدنيا وذلك على رواية أن الكفار أصحاب الأخدود أحرقتهم النار، إن بطش ربك لشد البطش هو الأخذ بقوة وسرعة إنه هو يبدئ ويعيد أي يبدئ الخلق بالنشأة الأولى ويعيد بالنشأة الآخرة الباطل وقيل يبدئ البطش ويعيده أي يبطش بهم في الدنيا والآخرة والأول أظهر وأرجح لقوله الله يبدأ الخلق ثم يعيده، وقد ذكرنا الودود في اللغات ذو العرش المجيد أضاف العرش إلى الله وخصه بالذكر لأن العرش أعظم المخلوقات والمجيد من المجد وهو الشرف ورفعة القدر وقرئ المجيد بالرفع صفة لذو العرش وبالخفض صفة للعرش، هل أتاك توقيف يراد به التنبيه وتعظيم الأمر والمقصود بذكر الجنود تهديد الكفار وتأديس النبي صلى الله عليه وسلم والله من ورائهم محيط تهديد لهم معناه لا يفوتونه بل يصيبهم عذابه إذا شاء في لوح محفوظ يعني اللوح المحفوظ الذي في السماء وقرئ محفوظ بالخفض صفة للوح وبالرفع صفة للقرآن حفظه الله من التبديل والتغيير أو حفظه المؤمنون في صدورهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير سورة البروج فقال رحمه الله في قوله تعالى وشاهد ومشهود، قال وقد اضطرب الناس في تفسير الشاهد والمشهود اضطرابا عظيما، ويتلخص من أقوالهم في الشاهد والمشهود في الشاهد 16 قولا ويقابلها في المشهود 32 قولا، ثم ذكر المصنف رحمه الله هذه الأقوال وجمعها جمعا حسنا، والراجح في الشاهد والمشهود أنها تشتمل كل من اتصف بهذا الوصف، وأما هذه الأقوال التي ذكر المصنف فجلها هو من باب ضرب المثل على الشاهد والمشهود. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى في قصة أصحاب الأخدود قال وأما أصحاب الأخدود فيحتمل أن يريد به الكفار الذين كانوا يحرقون المؤمنين في الأخدود أو يريد به المؤمنين الذين حرقوا فيه، والأول أظهر أي أراد الكفار. ثم قال الفصل الثالث في قصة أصحاب الأخدود وذكر أربعة أقوال، والراجح هو القول الأول وهو مروي في صحيح مسلم أن ملكا كافرا أسلم أهل بلاده فأمر بالأخدود فخدت في أفواه السكك وأضرم فيها النيران إلى آخر القصة المعروفة، وهذه السورة لها ارتباط بسورة الفيل، وذلك أن هذا الملك لما قتل هؤلاء وكان هؤلاء على دين النصارى لم ينجو منهم إلا رجل واحد ففر إلى بلاد الشام، وذلك أن ملك النصارى كان في بلاد الشام فشكى إلى، وهذا الملك الذي قتلهم كان مجوسيا أو كان كافرا لم يكن على دين النصارى فشكى إليه، فكتب ملك النصارى الذي في بلاد الشام إلى الحبشة، إلى ملك الحبشة، لكي ينجد هذا أو ينجد هؤلاء القوم، لأن الحبشة كانت أقرب البلاد إلى اليمن، فهذه الأخدود كانت في اليمن. وأرسل ملك الحبشة قائدان، أبرهة وأرياط، فذهبوا وقتلوا هؤلاء الكفرة، واستقر الملك في اليمن للنصارى. ثم اختلف أبرهة وأرياط على الملك، فتبارزا، فضرب أرياط أبرهة وشرم وجهه وأنفه، فجاء مولى أبرهة وقتل أرياط، فاستقر الملك لأبرهة في اليمن. ثم أراد أبرهة أن يتزلف لهذا لملك الحبشة، فبنى كنيسة عظيمة سماها القليس، وأراد أن يصرف الناس إليها على ما هو معروف في قصة الفيل، ثم أراد أن يصرف العرب إليها، فلما سمع بهذا العرب غضبوا، فجاء رجل وقضى حاجته فيها أو أحرقها. ثم غضب أبرهة وسار إلى مكة على ما هو معروف، وسيأتي في قصة أصحاب الفيل. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله. فإن قيل لما قال أن يؤمنوا بلفظ المضارع، ولم يقل آمنوا بلفظ الماضي، لأن القصة قد وقعت. فالجواب، هذه نكتة بلاغية، أن التعذيب إنما كان على دوامهم على الإيمان، ولو كفروا في المستقبل لم يعذبوهم، فلذلك ذكره بلفظ المستقبل، فكأنه قال إلا أن يدوموا على الإيمان. ثم قال في قوله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات. قال: إن كانت هذه الآية في أصحاب الأخدود فالفتنة هنا بمعنى الإحراق، وإن كانت في كفار قريش الفتنة بمعنى المحنة والتعذيب، وهذا أظهر لقوله: ثم لم يتوبوا. فالله سبحانه وتعالى ذكر قصة أصحاب الأخدود وما فعلوا المؤمنين، ثم ذكر قريش وحذرهم أن يفعلوا كفعل أصحاب الأخدود. ثم لم يتوبوا، أي لأن أصحاب الأخدود قد ماتوا، وثم لم يتوبوا هذا إنما يكون للمخاطبين الموجودين. ثم قال في قوله تعالى: ذو العرش المجيد، أضاف العرش إلى الله وخصه بالذكر، ولأن العرش أعظم المخلوقات، ويجب إثبات صفة استواء الله على العرش على ما يليق بجلاله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة الطارق. السماء والطارق، هذه السماء التي أقسم الله بها هي المعروفة، وقيل أراد المطر لأن العرب قد تسميه سماء، وهذا بعيد، والطارق في اللغة ما يطرق ويجيء ليلا، وقد فسره الله هنا بأنه النجم الثاقب وهو يطرع ليلا، ومعنى الثاقب المضيء أو المرتفع، فقيل أراد جنس النجوم، وقيل الثريا لأنه الذي تطلق عليه العرب النجم، وقيل الزحل لأنه أرفع النجوم إذ هو في السماء السابعة. إن كل نفس لما عليها حافظ، هذا جواب القسم، ومعناه عند الجمهور إن كل نفس من بني آدم عليها حافظ يكتب أعمالها، يعني الملائكة الحفظة. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية: إن لكل نفس حفظة من الله يذبون عنها كما يذب عن العسل، ولو وكر المرء إلى نفسه طرفة عين لاختطفته الآفات والشياطين. وإن صح هذا الحديث فهو المعول عليه، وقرئ لما عليها بتخفيف الميم، وعلى هذا تكون إن مخففة من الثقيلة واللام للتأكيد وما زائدة، وقرئ لما بالتشديد، وعلى هذا تكون إن نافية، ولما بمعنى الإيجاب بعد النفي. فلينظر الإنسان مما خلق، حذف ألف ما لأن استفهامية، وجوابها خلق مما إن دافق، وسمي المني ما إن دافق من الدفق بمعنى الدفع، فقيل معناه مدفوق، وصاحبه هو الدافق في الحقيقة. وقال سيبوي: هو على النسب ذو دفق. وقال ابن عطية: يصح أن يكون الماء دافقا لأن بعضه يدفع بعضا. ومقصود الآية إثبات الحشر، فأمر الإنسان أن ينظر أصل خلقته ليعلم أن الذي خلقه من ماء دافق قادر على أن يعيده. ووجه اتصال هذا الكلام بما قبله أنه لما أخبر أن على كل نفس حافظا يحفظ أعمالها، عقبه بالتنبيه على الحشر، حيث تجازى كل نفس بأعمالها. يخرج من بين الصلب والترائب، الضمير فيه يخرج للماء. وقال ابن عطية: يحتمل أن يكون للإنسان، وهذا بعيد جدا، والترائب عظام الصدر واحدها تريبة، وقيل هي الأطراف كاليدين والرجلين، وقيل هي عصارة القلب ومنها يكون الولد، وقيل هي الأضلاع التي أسفل الصلب، والأول هو الصحيح المعروف في اللغة. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي موضع القلادة ما بين ثديي المرأة، ويعني صلب الرجل وترائبه، وصلب المرأة وترائبها. وقيل أراد صلب الرجل وترائب المرأة، إنه على رجعه لقادر، الضمير في إنه لله تعالى وفي رجع الإنسان، والمعنى أن الله قادر على رجع الإنسان حيا بعد موته، والمراد إثبات البعث. وقيل إن المعنى رده ما أن كما كان أول مرة، وقيل رده من الكبر إلى الشباب، وقيل الضمير في رجعه للماء الدافق، والمعنى رده في الإحليل وفي الصلب، وهذا كله ضعيف بعيد. والقول الأول هو الصحيح المشهور: يوم تبلى السرائر، يعني يوم القيامة. والسرائر جمع سريرة، وهي ما سر العبد في قلبه من العقائد والنيات وما أخفى من الأعمال، وبلاؤها هو تعرفها والاطلاع عليها. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن السرائر الإيمان والصلاة والزكاة والغسل من الجنابة، وهذه معظمها، فلذلك خصها بالذكر. والعامل في يوم قوله رجعه أي يرجعه يوم تبلى السرائر، واعترض بالفصل بينهما، وأجيب بقوة المصدر في العمل. وقيل العامل قادر، واعترض بتخصيص القدرة بذلك اليوم، وهذا لا يلزم، لأن القدرة وإن كانت مطلقة فقد أخبر الله أن البعث إنما يقع في ذلك اليوم. وقال من احترز من الاعتراضين في القولين المتقدمين: العامل فعل مضمر من المعنى تقدير يرجعه يوم تبلى السرائر، وهذا كله على المعنى الصحيح في رجعه. وأما على الأقوال الأخرى فالعامل في يوم مضمر تقديره أذكر، فما له من قوة ولا ناصر، الضمير للإنسان. ولما كان دفع المكاره في الدنيا إما بقوة الإنسان أو بنصرة غيره له، أخبره الله أنه يعدمهما يوم القيامة. والسماء ذات الرجع، المراد بالرجع عند الجمهور المطر، وسماه رجعا بالمصدر لأنه يرجع كل عام أو لأنه يرجع إلى الأرض. وقيل الرجع السحاب الذي فيه المطر، وقيل ومصدر رجوع الشمس والكواكب من منزلة إلى منزلة. والأرض ذات الصدع، يعني ما تتصدع عنه الأرض من النبات، وقيل يعني ما في الأرض من الشقاق والخنادق وشبهها. إنه لقول فصل، الضمير للقرآن لأن سياق الكلام يقتضي، والفصل معناه الذي فصل بين الحق والباطل. كما قيل له فرق قال والهزل له، يعني أنه جد كله. إنهم يكيدون كيدا، الضمير لكفار قريش، وكيدهم هو ما دبروا في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإضرار به وإبطال أمره. وأكيد كيدا هذا تسمية للعقوبة باسم الذنب للمشاكلة بين الفعلين. فمهل الكافرين إلى تستعجل عليهم بالعقوبة لهم وبالدعاء عليهم، وهذا منسوخ بالسيف. وأمهلهم رويدا، أي إمهالا يسيرا قليلا، يعني إلى قتلهم يوم بدر أو إلى الدار الآخرة، وجعله يسيرا لأن كل آت قريب. ولفظ رويدا هنا صفة لمصدر محذوف، وقد تقع بمعنى الأمر بالتماهل كقولك رويدا يا فلان، وكرر الأمر في قول أمهلهم وخالف بينه وبين لفظ مهل لزيادة التسكين والتصبير. قاله الزمخشري. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير سورة الطارق، فقال في قوله تعالى: يخرج من بين الصلب والترائب، قال يخرج للماء، وقال ابن عطية يحتمل كل إنسان، ثم قال وهذا بعيد بعيد جدا، فالراجح أنه للماء. ثم ذكر معنى الترائب، قال والترائب عظام الصدر، وقيل الأطراف، وقيل والراجح الأول، أي أنها عظام الصدر، وهو الصحيح المعروف في اللغة. ولذلك قال ابن عباس: هي موضع القلادة ما بين ثديي المرأة، ويعني صلب الرجل وترائبه، وصلب المرأة وترائبها. وقيل أراد صلب الرجل وترائب المرأة، ورجح المصنف الأول يعني صلب الرجل وترائبه وصلب المرأة وترائبها. ثم قال في قوله تعالى، قالوا المعنى أنه، ثم قال في قوله تعالى أنه على رجعه لقادر، قالوا المعنى إن الله قادر على رجع الإنسان حيا بعد موته، والمراد إثبات البعث. ثم ذكر ثلاثة أقوال أخرى، وقيل أن المعنى رد ماء كما كان في أول مرة، وقيل رده من الكبر إلى الشباب، وقيل ضمن في رجعه إلى الماء الدافق، أي رده في الإحليل أو في الصلب. قالوا هذا كله ضعيف، كل هذه الأقوال الثلاثة ضعيفة، والصحيح الأول المراد به إثبات البعث، أي أن الله قادر على رجع الإنسان حيا بعد موته. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: والأرض ذات الصدع، أي ما تتصدع عنه الأرض من النبات، وقيل يعني ما في الأرض من الشقاق، الراجح الأول ما تتصدع عنه. فالأرض إذا نزل عليها المطر في أول خروج النبات تنصدع الأرض وينشق هذا التراب ويخرج النبات. ثم قال في قوله تعالى: وأكيد كيدا،

أبو هل الأشقى يعني الكافر، وقيل نزلت في الوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة، والضمير المفعول للذكرى. النار الكبرى هي نار جهنم، وسماها كبرى بالنظر إلى نار الدنيا، وقيل سماها كبرى بالنظر إلى غيرها من نار جهنم، فإنها تتفاضل وبعضها أكبر من بعض. وكلا القولين صحيح، إلا أن الأول أظهر ويؤيده قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم، لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة هنيئة. وعطف هذه الجملة بثم، لأن هذه الحالة أشد من صلي النار، فكأنها بعده في الشدة. قد أفلح من تزكى، يحتمل أن يكون تزكى بمعنى الطهارة من الشرك والمعاصي، أو بمعنى الطهارة للصلاة، أو بمعنى أداء الزكاة. وعلى هذا قال جماعة: إنها في يوم الفطر، والمعنى أدى زكاة الفطر وذكر اسم ربه في طريق المصلى إلى أن يخرج الإمام وصلى صلاة العيد. وقد روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل المراد أدى زكاة ماله وصلى الصلوات الخمس. إن هذا الإشارة إلى ما ذكر قبل من التزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة، أو إلى ما تضمنته السورة، أو إلى القرآن بجملته. والمعنى إنه ثابت في كتب الأنبياء المتقدمين كما ثبت في هذا الكتاب. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير سورة الأعلى، فقال في قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. وذكر الاسم هنا يحتمل وجهين، أي لماذا لم يقل سبح ربك الأعلى؟ لأن المقصود هو تسبيح الرب سبحانه وتعالى وليس تسبيح الاسم. قال: وذكر الاسم هنا يحتمل وجهين، أحدهما أن يكون المراد المسمى ويكون الاسم صلة، أي من باب التأكيد كالزائد، والمعنى سبح ربك، سبح ربك أي نزهه عما لا يليق. والآخر أن يكون الاسم مقصودا بالذكر، وهذا هو الأرجح، والأول محتمل لكن الأرجح الثاني، أن يكون الاسم مقصودا بالذكر. وإذا كان الاسم مقصودا بالذكر فما المعنى أو ما الفائدة من ذكره؟ قال: ويحتمل المعنى على هذا 4 أوجه. الأول تنزيه أسماء الله عن المعاني الباطلة، وهذا مراد، فأسماء الله عموم أسماء الله ينبغي أن تنزه عن المعاني الباطلة. والثاني تنزيه أسماء الله عن أن يسمى بها صنم، وهذا مراد أيضا. والثالث تنزيه أسماء الله عن أن تذكر حال الغفلة، وهذا مراد. والرابع وهو أقوى هذه الأقوال وأظهرها، أن المراد هو قول سبحان الله. ولما كان التسبيح باللسان لا بد فيه من ذكر الاسم، أوقع التسبيح على الاسم. فعندما تريد أن تسبح لا بد أن تذكر اسم من أسماء الله، فما أن تقول سبحان الله أو سبحان القدوس أو سبحان الكريم، فتوقع اسم من أسماء الله، وهذا القول هو الصحيح. فعند التسبيح لا بد أن يكون توقع اسم من أسماء الله. قال: ويؤيده ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرأ هذه الآية قال سبحان ربي الأعلى، قد يقول سبحان ربي أو سبحان الله أو غير ذلك من أسماء، وأنها لما نزلت قال اجعلوها في سجودكم. فدل ذلك على أن المراد هو التسبيح باللسان مع موافقة القلب، ولا بد في التسبيح باللسان من ذكر اسم الله تعالى. فلذلك قال سبح اسم ربك الأعلى، مع أن التسبيح في الحقيقة إنما هو لله تعالى لا لاسمه، وإنما ذكر الاسم لأنه هو الذي يوصل به إلى التسبيح باللسان. وعلى هذا يكون موافقا في المعنى لقول سبح فسبح باسم ربك، لأن معناه نزه الله بذكر اسمه إلى آخر ما ذكر. ثم قال في قوله تعالى: والذي قدر فهدى. قال: فإن كان ذكر الخلاف في التقدير، قال: فإن كان من التقدير في المعنى قدر لكل حيوان ما يصلحه، وقيل هدى الذكور الحيوان، وقيل ثم علق بتعليق نفيس، قال: وهذه الأقوال أمثلة، والأول أعم وأرجح. فهو في كل ما يدخل تحت هذا مما قدره الله وهداه، فإن هداية الإنسان وسائر الحيوانات إلى مصالحه باب واسع فيه عجائب وغرائب، فكل ما ذكر يكون من باب الأمثلة. ثم قال في قوله تعالى: سنقرئك فلا تنسى. هذا خطاب للنبي، وعد الله أن يقرأه القرآن فلا ينسى، قال وذلك معجزة له صلى الله عليه وسلم، لأنه كان أميا لا يكتب ولا يقرأ صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم ينسى شيء من القرآن. وقيل معنى الآية لا تحرك به لسانك، لما كان النبي يقرأ خلف جبريل، وقيل فأمر الله ألا يردد لأنه ضمن له ألا ينسى القرآن، وقيل فلا تنسى نهي، والأول هو الأرجح، قالوا هذا بعيد. ثم قال إلا ما شاء الله، فذكر في قولين، الأول أي معناه لا تنسى إلا ما شاء الله تنسى، ومعنى ذلك هل ينسى النبي شيء؟ نعم ينسى، وهذا بنص القرآن، أو ننسها، وفي قراءة أخرى أو ننسأها، على القراءة الأخرى لا يأتي هذا المعنى، لكن على هذه القراءة فإنها بمعنى النسيان، وهو جائز على النبي صلى الله عليه وسلم فيما أراد الله أن يرفعه من القرآن، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أنسيتها، رواه البخاري ومسلم. فالقول الأول هو الراجح، وقيل الآخر أنه لا ينسى شيئا، لكن الراجح القول الأول. ثم قال في قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى، لماذا قيد الذكرى بالنفع إن نفعت الذكرى؟ هل المراد بهذا الشرط؟ قال المراد بهذا الشرط توبيخ الكفار، هذا القول الأول، الذين لا تنفعهم الذكرى، واستبعاد تأثير الذكرى في قلوبهم. المعنى الثاني، وقيل إن المعنى فذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع، ففي الكلام حذف، واقتصر على أحد القسمين لدلالة الآخر عليه، قال وهذا بعيد. والراجح أن القول الثاني هو الصواب، أي في الآية حذف فذكر إن نفعت الذكرى أو لم تنفع، وهذا هو الذي تدل عليه أدلة الشرع. فالمطلوب من الداعية أو النبي أو المعلم أن يعلم، لكن النتائج هذه عند الله سبحانه وتعالى، اهتدوا ما اهتدوا، انتفعوا ما انتفعوا، فالمطلوب أن يذكر، وهذا القول هو الراجح، وهو قول الفراء، أي أن في الآية حذف، والنحاس والجرجاني، وهو اختيار البغوي. ففي الآية حذف قوله تعالى سرابيل تقيكم الحر، أي تقيكم الحر وتقيكم البرد، وهنا كذلك فذكر إن نفعت الذكرى أي أو لم تنفع الذكرى، ويدل عليه أدلة كثيرة من الكتاب والسنة في قوله تعالى إن عليك إلا البلاغ، أي عليك البلاغ، أما النتائج فهذه بيد الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة الغاشية هل أتاك توقيف يراد به التنبيه والتفخيم للأمر، وقيل هل بمعنى قد، وهذا ضعيف. الغاشية هي القيامة لأنها تغشى جميع الخلق، وقيل هي النار من قوله وتغشى وجوههم النار، وهذا ضعيف لأنه ذكر بعد ذلك قسمين أهل الشقاوة وأهل السعادة. خاشعة أي ذليلة عاملة ناصبة، هو من النصب بمعنى التعب، وفي المراد بهم ثلاثة أقوال، أحد أنهم الكفار، ويحتمل على هذا يكون عملهم ونصبهم في الدنيا لأنهم كانوا يعملون أعمال السوء ويتعبون فيها، ويكونوا في الآخرة فيعملون فيها عملا يتعبون فيه من جر السلاسل والأغلال وشبه ذلك، ويكون زيادة في عذابهم. الثاني أنها في الرهبان الذين يجتهدون في العبادة ولا تقبل منهم لأنهم على غير الإسلام، وبهذا تأولها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبكى رحمة لراهب النصراني رآه مجتهدا، فعاملة ناصبة على هذا في الدنيا، وناصبة إشارة إلى اجتهادهم في العمل أو إلى أنه لا ينفعهم فليس لهم منه إلا النصب. الثالث أنها في القدرية، وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر القدرية فبكى وقال إن فيهم المجتهد، تسقى من عين آنية أي شديدة الحر، ومنه حميم آن، ووزن آنية هنا فاعلة بخلاف آنية من فضة فإن وزنه أفعلة، ليس لهم طعام إلا من ضريع. في الضريع أربعة أقوال، أحدها أنه شوك يقال له الشبرق، وهو سم قاتل، وهذا أرجح الأقوال لأن أرباب اللغة ذكروه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الضريع شوك في النار. الثاني أنه الزقوم لقوله إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. الثالث أنه نبات أخضر منتن ينبت في البحر، وهذا ضعيف. الرابع أنه واد في جهنم، وهذا أضعف لأن ما يجري في الوادي ليس بطعام إنما هو شراب، ولله در من قال الضريع طعام أهل النار، فإنه عم وسلم من عهدة التعيين واشتقاقه عند بعض من المضارعة بمعنى المشابهة. لأنه يشبه الطعام الطيب وليس به، وقيل بمعنى مضرع للبدن أي مضعف، وقيل إن العرب لا تعرف هذا اللفظ، فإن قيل كيف قال هنا ليس لهم طعام إلا من ضريع، وقال في الحاقة ولا طعام إلا من غسلين، فالجواب أن الضريع لقوم والغسلين لقوم، أو يكون أحدهما في حال والآخر في حال، لا يسمن ولا يغني من جوع. هذه الجملة صفة لضريع أو لطعام نفع عن منفعة الطعام وهي التسمين وإزالة الجوع. وجوه يومئذ ناعمة أي متنعمة في الجنة، أو يظهر عليها نظرة النعيم لسعيها راضيها أي رضيت في الآخرة لأجل سعيها، وهو عملها في الدنيا في جنة عالية، يحتمل أن يكون من علو المكان أو من علو المقدار أو الوجهين، لا تسمع فيها لاغية من لغو الكلام ومعنى الفحش وما يكره، فيحتمل أن يريد كلمة لاغية أو جماعة لاغية، فيها عين جارية يحتمل أن يريد جنس العيون أو واحدة شرفها بالتعين، وأكواب موضوعة قد ذكرنا أكواب ومعنى موضوعة حاضرة معدة بشرابها، وفي قوله مرفوعة وموضوعة مطابقة، ونمارق جمع امرقة وهي الوسادة، وزرابي وهي بسط فاخرة، وقيل هي التنافس، واحدها زربية مبثوثة أي متفرقة، وذلك عبارة عن كثرتها، وقيل مبسوطة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، حظ على النظر إلى خلقتها لما فيها من العجائب في قوتها وانقيادها مع ذلك لكل ضعيف، وصبرها على العطش وكثرة المنافع التي فيها من الركوب والحمل عليها وأكل لحومها وشربها البانية وأبوالها وغير ذلك. وقيل أراد بالإبل السحاب، وهذا بعيد، وإنما حمل قائله عليه مناسبة أهل السماء والأرض والجبال. والصحيح أن المراد الحيوان المعروف، وإنما ذكره لما فيه من العجائب والاعتناء العرب به، إذ كانت معايشهم في الغالب منه وأكثر المواشي في بلادهم، لست عليهم بمسيطر أي قاهر متسلط، وهذا من المسوق بالسيف، إلا من تولى استثناء منقطع معناه، لكن من تولى وكفر فيعذبه الله، وقيل هو استثناء من مفعول فذكر، والمعنى ذكر كل أحد إلا من تولى حتى يئس منه، فهو على هذا متصل، وقيل هو استثناء من قوله لست عليهم بمسيطر أي لا تتسلط إلا على من تولى وكفر، وهو على هذا متصل على نسخ فيه إذ لا موادعة فيه، وهذا بعيد لأن السورة مكية والموادعة بمكة ثابتة، إن إلينا إيابهم أي رجوعهم، والآية تهديد. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير سورة الغاشية، فقال في قوله تعالى عاملة ناصبة، قال وفي المراد بهم ثلاثة أقوال، فالقول الأول أنهم الكفار، ويحتمل على هذا أن يكون عملهم ونصبهم في الدنيا لأنهم كانوا يعملون أعمال السوء ويتعبون فيها، أو يكون في الآخرة فيعملون فيها عملا يتعبون فيه من جر السلاسل والأغلال، والثاني أنهم الرهبان الذين يجتهدون في العبادة ولا تقبل منهم لأنها على غير الإسلام، وبهذا تأول عمر، والثالث أنهم القدرية، والثاني هو الأقرب لتأول عمر رضي الله عنه، والذي يظهر أنه من باب ضرب المثل. فهذه الآية شاملة لكل عامل ناصب لا يستفيد من عمله، سواء كان كافرا أو من الرهبان أو من طوائف المسلمين الذين يجتهدون في أعمالهم وهم على الضلال، نسأل الله السلامة والعافية. وفي قوله تعالى تصلى نارا حامية، هذا يرجح القول الأول أو الثاني، لكن قد يقول من حمله على القدرية المقصود أنهم يعذبون في بعض الأوقات ثم يخرجوا منها، فإن من كان من المسلمين فإنه مآله إلى الجنة، وإن كان القول الأول والثاني هما الأقوى. ثم قال في قوله تعالى ليس لهم طعام إلا من ضريع، ذكر أربعة أقوال في عن ضريع، والراجح القول الأول أنه شوك وهو سم قاتل، وهذا قالوا هذا أرجح الأقوال لأن أرباب اللغة ذكروه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ضريع شوك في النار، وهو حديث ضعيف ولو صح لا لم يعدل عنه، لكن يرجع إلى كلام أهل اللغة. ثم قال في قوله ثم أورد إشكالا على هذه الآية، قال فإن قيل كيف قال هنا ليس لهم طعام إلا من ضريع في الحاقة ولا طعام إلا من غسلين، أجاب عنه بجوابين، الجواب الأول أن الضريع لقوم والغسلين لقوم آخرين، والآخر أن يكون أحدهما في حال والآخر في حال، وقد يجاب عنه بجواب ثالث أنه يجمع لهم، فتارة يأكلون من هذا وتارة أو يأكلون من هذا وهذا جميعا، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، قال خص حظ على النظر إلى خلقتها لما فيها من العجائب في قوتها

وقد رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيتها النفس المطمئنة هي الموقنة يقينا قد اطمأنت به بحيث لا يتطرق إليها شك في الإيمان، وكان المطمئنة التي لا تخاف حينئذ. ويؤيد هذا قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه: يا أيتها النفس الآمنة المطمئنة ارجعي إلى ربك. هذا الخطاب والنداء يكون عند الموت، وقيل عند البعث، وقيل عند انصراف الناس إلى الجنة أو النار، والأول أرجح، لما روي أن أبا بكر رضي الله عنه سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا أبا بكر، إن الملك سيقولها لك عند موتك راضية معنا أو راضية بما أعطاك الله، أو راضية عن الله، ومعنى المرضية مرضية عند الله أو أرضاها الله بما أعطاها. فادخلي في عبادي، أي ادخلي في جملة عبادي الصالحين، وقرئ فادخلي في عبدي بالتوحيد، ومعنى ادخلي في جسدي، وهو خطاب للنفس. ونزلت هذه الآية في حمزة، وقيل في خبيب بن عدي الذي صلبه الكفار بمكة، ولفها يعم كل نفس مطمئنة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير سورة الفجر، فقال في قوله تعالى: والشفع والوتر، قال قبل ذلك في قوله تعالى: والفجر، أقسم الله تعالى بالفجر وهو الطالع كل يوم كما أقسم بالصبح، وقيل أراد صلاة الفجر، وقيل ذكر سبعة أقوال، قال: والأول أشهر وأظهر، أي أقسم بالفجر وهو الطالع كل يوم كما أقسم بالصبح. ثم قال في قوله تعالى: والشفع والوتر، ذكر المصنف رحمه الله ثمانية أقوال في هذا الشفع والوتر، ويقال فيها ما قيل في وشاهد ومشهود، أن ما ذكره المصنف رحمه الله من باب الأمثلة، ذكر عشرة أقوال المصنف رحمه الله، فيقال هذا من باب الأمثلة، وأنه يشمل كل ما كان شفعا ووترا. ثم قال في قوله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، إلى آخر الآيات. قال: ويتعلق بالآية سؤالان. السؤال الأول: لما أنكر الله على الإنسان قوله ربي أكرما وربي أهانا؟ والجواب من وجهين، أحدهما أن الإنسان يقول ربي أكرما على وجه الفخر والكبر لا على وجه الشكر، ويقول ربي أهانا على وجه التشكي وقلة الصبر لا على وجه التسليم القضاء، فلذلك أنكر عليه. فأما من قال ربي أكرما على وجه الشكر والكبر فهذا جائز، فيقول أكرم من الله كذا وأعطاني كذا إلى آخره. وإذا قال ربي أهانا على وجه التسليم للقضاء، وأنه إنما عوقب بذنوبه وتقصيره كقوله تعالى: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فقال هذه المصيبة وهذا البلاء بسبب تقصيري أو ذنبي، على وجه التسليم لقضاء الله وهو مكتوب ومقدر، فلا مانع من ذلك. ثم قال: والآخر أن الإنسان اعتبر الدنيا فجعل بسط الرزق فيها كرامة وتضييقه إهانة، وليس الأمر كذلك. وهذا قول قوي، فكثير من الناس يظن أنه يوسع له، إذا وسع له في رزقه أن هذا كرام له من الله، وإذا ضيق عليه في رزقه أن هذا إهانة. ولو نظر الناظر في سير الأنبياء من بدءا من النبي صلى الله عليه وسلم، من نبينا في هذه الأمة بدءا من النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت حاله؟ هل كان موسع عليه في الدنيا؟ مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون بطعام أو بشعير استلفه من يهودي، وكان يمر الشهر ولا توقد النار في بيته صلى الله عليه وسلم. ثم من بعده عمر رضي الله عنهم وما حصل لهم من مجاعات، ولو نظر في سير العلماء جل العلماء من الفقراء، نعم في بعض العلماء من التجار، لكن جل العلماء وطلبة العلم من الفقراء، فلا يعني أن الله يعطي الدنيا أنه يرضى. وأما الكفار فقد جاءت آيات تبين أنهم يعطون الدنيا، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج، وقد وسع الله عليهم في الدنيا. ولما جاء أبو عمر رضي الله عنه للرسول وبكى لما رأى الحصير أثر في جنب الرسول، فقال: يا رسول الله، فارس والروم يجلسون على الأسير وكذا وأنت تجلس على الحصير. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هم عجلت لهم خيرات الدنيا. فهذا الظن من الإنسان غير صحيح، بل العبرة العمل الصالح. فإذا الله وفقك للعمل الصالح فهي أعظم كرامة، وإذا خذلت عن العمل الصالح وقعت في المعاصي فهذه أعظم إهانة. ثم قال السؤال الثاني: إن قيل قد قال فأكرمه، فأثبت إكرامه، فكيف أنكر عليه قوله ربي أكرما؟ فالجواب من ثلاثة أوجه: الأول أنه لم ينكر عليه ذكره للإكرام، وإنما أنكر عليه ما يدل عليه كلامه من الفخر وقلة من الفخر أو من اعتبار الدنيا دون الآخرة. والثاني أنه أنكر عليه ربي أكرما إذا اعتقد أن إكرام الله باستحقاقه هو للإكرام لا على وجه التفضل، فهذا ينكر عليه. والثالث أن الإنكار إنما هو لقوله ربي أهانا لا لقوله ربي أكرما، فإن قول ربي أكرم اعتراف بنعمة الله، وأما قول ربي أهانا هذه شكاية من فعل الله. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: وجاء ربك، تأول هذه الآية، تأول المجيء، وسبق أنه يجب إثبات المجيء لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله. ثم قال: يقول يا ليتني قدمت لحياتي في وجهان، أنه يريد الحياة في الآخرة، فالمعنى يا ليتني قدمت عملا صالحا، أو يريد الحياة الدنيا، فمعنى يا ليتني قدمت عملا صالحا وقت حياتي. ثم وقال في قوله تعالى: فادخلي عبادي وادخلي جنتي، قال أي ادخلي في جملة عبادي الصالحين، وقرأ فادخلي في عبدي، وهي قراءة شاذة بالتوحيد، ومعنى ادخلي في جسده، وهو خطاب للنفس، وهذه قراءة شاذة. قال: ونزلت هذه الآية في حمزة، وقيل في خبيب، قال: ولفظها يا عم كل نفس مطمئنة. فما ذكر من حمزة وخبيب هذا من باب ضرب المثل، وهي تعم كل نفس مطمئنة. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه غدا بإذن الله. وأسأل الله لي ولكم في ختام هذا المجلس العون والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.